تجارة لن أكبر. حاجة مملكة. لا لا بس الله حاجة مملكة. ولا تقتلوا Oh. نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن بالله ما شاء الله. بالله ما شاء الله. الله يفتح لك الابواب ويديك الصحه. اسال الله من فضله بقى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن انت الشيخ الامراني. الله الله الله. واسأل الله. وَاسْأَلُوا اللَّهَ يا أهل العرب النبي يعني إيه ده؟ وأسأل الله من فضله الله أكبر. طيب تعالي كل شيء. Nam اسمع الرجال القومين الرجال القومين زي ما كان زي ما تقارب ان شاء الله كده. السلام يا شيخ. احنا بنسمع قرآن وفي حضرة ربنا مش جاي في جاي قبل التدخين يعني كلها ايه 10 دقايق وحندخل كلنا بندخل والله. احنا بنتكلم بنقول الله ما بنتكلمش نقول حاجة اكتر. صالحات قانتات Oh. الله اكبر الله اكبر. فإن أطلقكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. كمان والله كده حلوين قوي. انا عايز الجواب ده. عايز الجواب دول. يا عبد الله عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك